وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في فهرست الكافي إلى أبواب علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ونحن عقيدتنا أولا بشكل مجمل، عقيدتنا أن الله عز وجل جمع ما أنزله على الأنبياء من صحف كله مع مواريث الأنبياء، يعني مع عصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف إبراهيم وتابوت بني إسرائيل وجميع مواريث الأنبياء وما أنزل عليهم، جمعه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله ورثه. فمواريث الأنبياء علمهم، وهذه مجموعة الوسائل، يضاف إلى مواريث الأنبياء سلام الله عليهم قميص رسول الله الذي جرح فيه في أحد، يضاف إليه درع رسول الله صلى الله عليه وآله، يضاف إليه ذو الفقار، سيف الذي نزل به جبرائيل من السماء، يضاف إليه ما أملاه رسول الله على علي وكان يقول له اكتب لك ولشركائك من بعدك، قال يا رسول الله ومن شركائي؟ قال الأئمة من بعدك، الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين صلوات الله عليه. هذه مواريث الأنبياء المكتوبة والأشياء المادية، يضاف إلى ذلك روح القدس الذي نزل على أبينا آدم لم يرجع إلى السماء ولا يرجع إلى لعله إلى أن تقوم الساعة، ما دام معصوم هو معه الروح القدس الذي كان مع الأنبياء، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما توفي رسول الله هذا الملك رافق أمير المؤمنين عليا وإدارته من الله، أمير المؤمنين يقول ليس كل ما نطلبه نجده، مرات أقول له يا روح القدس وأسأل سؤال ما يجاوب، مرات أسأل ويجاوب، ليس كل ما نطلبه نجده، ملك الروح القدس مرافق للأئمة عليهم السلام. بعد عندك روح خاصة، ملك خاص غير روح القدس، هذا في المعصومين صلوات الله عليه، كأنه به يرون، وهذا أيضا من العلم، مصادر العلم. ومن أفضل ما كتب في هذا الموضوع كتيب للمرحوم السيد هاشم البحراني قدس الله نفسه، اسمه ينابيع دلائل المعاجز أو ينابيع المعاجز ودلائل الكذا، كتيب أنه من أين مصادر علم أهل البيت عليهم السلام، مصادر علمهم متعددة ومتنوعة. وعندنا في هذا المجال من أفضل الأحاديث التي تعطي ضوءا على أنواع علم الأئمة عليهم السلام. رسالة الإمام الكاظم، جواب الإمام الكاظم لعلي بن سويد على رسالته. الإمام الكاظم سلام الله عليه كان في بغداد، مرات مسجون، مرات لا عليه إقامة جبرية، كل يوم خميس لازم يأتي إلى هارون، وكان يتصل به الشيعة، نعم اتصالهم فيه صعوبة، والرقابة عليه تشتدت قرب شهادته. يقول عليكم السلام: من مفاخر علماء الشيعة ومجاهديهم محمد بن أبي عمير البغدادي رضوان الله عليه، الذي أخذه هارون الرشيد، وكان يضربه كل يوم 500 صوت، ويقول له: دلني على أصحاب موسى بن جعفر. كانوا كثرة في بغداد، وكان يخاف هارون الرشيد من ثورة عليه، فكان يقول لمن يضربه: اصبر علي، أعرف واحدا منهم، ذاك يرتاح الجلات ينفس عنا، يلا أخبرني. قلت: تعرف واحد منهم؟ من هو؟ قال: أعرف شخصا واحدا، رجلا واحدا منهم، هو محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه. هو يقول: ذات يوم من ألم السياط كدت أقول عن أصحاب، فرأيت محمد بن يونس أستاذه الذي تشيع على يده، رأيته مرة أمامي، قال لي: اتق الله يا ابن أبي عمير واصبر. فصبرت حتى فرج الله عني. يقول: كان يقول له: أخبرنا عن أصحاب موسى بن جعفر ونعيد لك أموالك. صادروا منه 500,000 درهم، 500,000 درهم كانت مالية ثروة. كان مثلا يشتري السمكة الكبيرة بربع درهم، في عندنا نصوص. المهم ما حصلوا منه شيئا، صادروا أمواله. كان يجلس في السوق، هذه سوق الشورجة التي كانت هي قطيعة بني نوبخت، يعني منطقة مهمة في بغداد، كان يجلس فيها، يجلس عند التجار، فالحكومة تريد أن تمنعه أن يجلس عند التجار. كيف يمنعونه؟ أرسلوا إليه بغية، امرأة عاهرة كرمكم الله، سبته، شتمته، قالت له: يا فاسق، بت عندي البارحة ولم تعطني أجري. نفس ما عمله بنو إسرائيل مع موسى، قارون رتب له، هو على المنبر اجته بغية لموسى، نفسهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكذلك نحن الشيعة في تعذيبنا في عمل الطغاة معنا نفس نسخة مما عمله الطغاة السابقون مع أئمتنا وشيعتهم. يقول: راح محمد بن أبي عمير بعد ما يجلس بالسوق، وإذا يريد يروح في السوق إلى دكان، صاحب الدكان ثقيل عليه، الآن يأذون يغرمون. يقول: أحدهم كان لمحمد بن أبي عمير علي عليكم السلام 1000 دينار، فأنا قلت أحسن شيء الآن أوفيه، فسألت وين ساكن؟ ساكن في ماخذ لبيت بسيط، ساكن في محلة شعبية. قل ذهبت إليه في الليل، ويظهر أنه في الصيف، لأنه يقول دققت الباب فأطلع علي من السطح، بالصيف باتون بالسطوح بالعراق. قال من الطارق وهل بقي أحد يسأل عنا؟ قال أنا فلان تعال. يقول نزل إلي فتح الباب وقال معذرة إلى الله وإليك، هنا ما عندنا إلا حصير وحدة قاعدين عليها زوجتي وأولادي، ما عندنا مكان مفروش في هذا البيت نجلس عليه. قال أنا ما أريد أن أجلس، جئت لك بقرضك علي 1000 دينار. وقال لي من أين جئت بها؟ أنت وضعك ما يسمح لك. قال له كانت لي دار فبعتها. قال دارك اللي ساكن فيها؟ قال لا دار ثانية. قل فكر. قال والله إني لبحاجة إلى الدرهم، لكن ما أخذ منها شيئا، لأني سمعت سيدي ومولاي موسى بن جعفر يقول لا تباع الدار في أداء دين. ما أعرف الدار اللي ساكن فيها أو لا أعم، فخليها عندك حتى أنا أرسل إليه وأسأله. الله أكبر. خل كتب هذا كم يحتاج إلى أن تروح الرسالة، يجد من يوصلها، يجيب للجواب، شهر يمكن. قال ما أخذ منها، ما رأيت جواب هذه الرسالة، لكن رأيت جواب رسالة علي بن سويد يسأل فيها الإمام الكاظم أسئلة. من الأسئلة التي بقيت في ذهني إن شاء الله نقراها في مرة، أذكر أنها في المجلد 6 من الكافي صفحة 224. علي بن سويد يسأله ما حكم رجلين غصبا مالا ولم يرضيا بغصبه حتى حملاه على عاتق صاحبه وأخذوه إلى المسجد وأنفقوه في سبيل الله؟ هكذا يقول الخلافة استعملوها للفتوحات. ما حكم رجلين غصبا مالا ثم لم يرضيا بغصبه من صاحبه حتى حملاه على عاتقه وأخذاه وأنفقاه في سبيل الله، ما حكمهما؟ ويسأله أردت أن أعرف مبلغ علمكم أهل البيت. شاهدنا هنا، فكتب له الإمام الكاظم سلام الله عليه رسالة جواب يقول أما بعد، فقد كنت من جوابك في حل، لأنه تقي من الظالمين ويراقبون الرسالة اللي أدزها، يراقبون اللي يأخذها. وأما الآن فقد بمعنى ذهب سلطان الظالمين وجاء سلطان ذو السلطان، إني أول ما أنعى إليك نفسي يوم الجمعة تعال تجد جنازتي على الجسر ببغداد، وأما كذا فكذا، وأما اللذين غصبا رجلا مالا لعنة الله عليهما برأ منهما والله ما أسلما والله إلى آخر. وسألت عن مبلغ علمنا فهو على ثلاثة أنواع أو أقسام: غابر ومزبور ومفسر. يعني مواريث أنبياء ومدونات ومدون لنا ويلقى، أما المفسر هذا آخر شيء، فهو قذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله. يقول أفضل علومنا المتجددة التي تلقى إلينا، وعندنا أن الإمام المعصوم يزداد ليلة الجمعة يلقى في قلبه أنه هالشكل ويطلع 100%. والهاتف يهتف في أذنه ويكون كما قال الملك، هذا تحدثهم الملائكة. وأصل هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وآله قال: إن يكن في أمتي محدث تحدثه الملائكة فهو علي. فتلقفها القوم وقالوا: إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر بن الخطاب تحدثه الملائكة. وتلقفها القوم فقال إمام المسجد الحرام: هل جمعة هذه السديس؟ قال: محمد بن سلمان ملهم محدث تحدثه الملائكة. وأنا كنت أناقش شيخا وهابيا مغربيا، فقلت له: حدثته الملائكة أن يفتح سينمات في بلاد الحرمين. قال: ما أنت خصك بالحرمين، هذه لنا للمسلمين، أنتم الشيعة لستم مسلمين. قلت له: لا بأس. هل حدثته الملائكة أنه يبعث 15 واحد مع منشار ليقتل الخاشقشي؟ فهو ذهب ولم يجب، ما أدري لسه ما أجابني. بعد قل له حدثته الملائكة أن ينتمي إلى المحفل الماسوني في باريس. المهم هذه قضية حدثته الملائكة أخذوها، سرقوها من علي ووضعوها لخلفائهم. وتجد أن الملائكة حدثت عمر بن الخطاب وأنه لا يقول إلا الحق، وأن ملك ينطق على لسانه. وعمن يروها؟ روى فلان عن فلان عن علي بن أبي طالب قال: إن الملك لا ينطق على لسان عمر، عليكم شهاد بعد خلاص. إذا أرادوا أن يثبتوا فضيلة لأصحابهم يحطوها على لسان صاحبنا وأنه هو الذي شهد بها. أنا رأيت أن وضوء عثمان اللي تعصبوا له، هذا وضوء النبي، وضعوه على لسان علي. أن عمر عنده علم نصف علم النبي على لسان علي، تحدثه الملائكة على لسان علي. في الرضا والغضب: يا عمر إنك لا تقول إلا الحق في الرضا والغضب، لكن النبي إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، ويمكن لما أغضب على واحد أخطئ، ألعنه أشتمه أسبه أجلده، اللهم فاجعل فعلي له رحمة وزكاة، أنا أخطئ. لكن عمر لا. وهذا الغلو، يتهموننا بالغلو وهم قد سرقوا فضائل وصفات أئمتنا عليهم السلام وأعطوها لجماعتهم وغالوا فيهم حتى أن غلوهم فيهم حتى لو أوجب الطعن برسول الله ما عندهم مانع، لكن أنت قدس عظم بزيد وعمر حتى لو انتقصت من رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.